ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم له ما في السماوات وما في الأرض